ننتقل إلى درس السيرة من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. وقد وقفت بكم عند قول ابن سيد الناس رحمه الله في الصفحة 37 في رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رحلة الشام مع عمه وقصة بحيرة، وأن عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة، وأنه حين تزوجها كان قد بلغ من العمر 25 تقريبا، وأن خديجة على المشهور بلغت 40 من عمرها، وهذا على المشهور. وبينت أنه مع شهرته وإن كان الأكثر قد انتخبه واختاره، إلا أنه من طريق محمد بن عمر الواقدي رحمه الله وهو متهم. وقلت أصح منه ما رواه الحاكم عن ابن إسحاق جزم به رحمه الله، وهو أثبت من الإسناد الأول بما لا مقارنة ولا مقابلة، أن عمر خديجة كان 28 سنة، كان هو في 25 في 25 وهي في 28. وقلت رزق منها 6 ذكران و4 من الإناث رضي الله عنهم أجمعين. وعمر 40 في الغالب يقرب من سن اليأس، ولا يأس، لأن الإنسان قد يبلغ 70 أو 80. أعرف قريبا جاوز 70، تزوج تزوج بعد زوجته الأولى، رزق بابنين أو ابنه وبنت بعد 70. فالله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هذا في الغالب، وهذا يؤيد كونها رضي الله عنها كانت في سن 28. بقيت فائدة زائدة تتعلق بالتاريخ، وأشرك مع التاريخ عقيدة. أين كان بيت خديجة؟ كان بيت خديجة رضي الله عنها معروف بيتها عند أهل مكة القدامى، بيتها من عند الطرف الشمالي الشرقي من المسجد الحرام، واليوم يعادل ما بين باب السلام وسوق المدعى، ما بين باب السلام وسوق المدعى. كان يوجد منزل خديجة ومنزل أبي بكر رضي الله عنهما، كان أمام منزل أبي بكر في هذا الموضع منزل يخرج منه حجر ناتئ بالتاء والهمزة آخره، ناتئ يعني بارز. كان العلماء وأهل مكة يقولون هذا الحجر هو الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. الشرط الذي نسلكه على هذا الكرسي المبارك، أين الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعلم، أو قال إني لأعلم حجرا كان يسلم علي قبل البعثة، حجر. وهذا ولذلك يعني إلى زمن من الأزمنة كان أهل مكة يسمون الشارع، أهل مكة وأهل الحجاز يقولون زقاق، للشارع يقولون زقاق أو زقاق، يقولون زقاق الحجر. فين تسكن؟ قال في زقاق الحجر، زقاق الحجر نسبة لهذا الحجر الناتئ. وفي هذا يقول السعدي وهو من اللطائف، يقول في شأن هذا الحجر الذي كان يسلم على رسول الله، هذا من معجزات رسول الله والحديث أصله في صحيح مسلم، يقول أنا الحجر المسلم كل حين على خير الورى فلي البشارة، وتلك مزية من فضل ربي خصصت بها وإن من الحجارة، يشير إلى قول الله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. والله عز وجل على كل شيء قدير، ما يعجزه شيء، فهو القوي القادر القاهر المقتدر، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيجب أن يكون هناك هيبة ورهبة، عندما ننظر لكتاب الله، عندما ننظر لقبر رسول الله، عندما نتذاكر كتاب الله وسنة رسول الله، يجب أن يكون في قلوبنا هيبة. فما لأولئك القوم المستهترين الذين يستهزئون بعباد الله المتطوعين، ما لأولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. قال: ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود بيده، شهد بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود بيده صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هنا عندك في الحاشية عز الحديث للبيهقي في دلائل النبوة وابن سعد في الطبقات الكبرى: الحديث حسن ورواه زيادة على ما ذكر في الحاشية، رواه الإمامان أحمد والحاكم، والحديث حسن إن شاء الله، في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد بنيان الكعبة وكان قد بلغ من العمر 35 سنة. لكن المصنف بين زواج النبي بخديجة صلى الله عليه وسلم وبين بنيان الكعبة يعني ترك حادثا مهما، وهو حلف الفضول بالفاء والضاد والواو واللام. حلف الفضول جمع فض، هذا الحلف شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الحديث في الصحيحين: أصح ما ورد في مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول حديثان، أحدهما في صحيح البخاري، الآخر في الصحيحين، سيأتي ذكرهما. فيا ترى ما هو حلف الفضول؟ الفضول جمع فضل، والفضل أو الفضول الأصل في هذا الاجتماع كان من أيام جرهم، من أيام الجرهميين. قالوا: يا جماعة، نحن أهل مكة، مكاكوة، نعيش في مكة، لا يمكن، والناس يأتون من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، قد يظلم الواحد، هلموا بنا نعمل حلف وعهد أننا ما نترك ظالما إلا نأخذ على يده. يا أهل مكة والمدينة، ما نترك ظالما إلا نأخذ على يده، لا ندع مظلوما إلا نصرناه. نسبة لمن؟ نسبة لثلاثة من الجرهميين، احفظهم: الفضل بن فضالة، الفضل بن وداعة، فضيل بن الحارث. الفضل بن فضالة، الفضل بن وداعة، فضيل بن الحارث، وقيل عنهم يعني فضول على التغليب، كقمرين وشمسين، اجتمعوا لنصرة المظلوم. قريش عاشت زمن في ظلم، يظلم سيد من ساداتها، قالوا: سيد شريف اتركوه. طيب، لابد من استثارة هذا البرود والجمود والظلم الذي لا يرضي الله عند بيت الله. ايش اللي وقع بالضبط؟ الناس لا تدرك الا عندما تقرص الاذن. هذه وصية للمدرسين: الضرب ممنوع على الرأس والعين، ها، السب ممنوع على رأسي وعيني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه غاية في التربية والتعليم والتوجيه: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم. لكن ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح كده شيء يكسر، لأن الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. هات الولد أمامك، ضعه. يا بني، ما صليت الفجر اليوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أما تدري أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر؟ الولد يفزع، الولد يتربى، الولد يتأدب، لكن تتركهم نائمين، تدخل نائمين، تخرج نائمين، تدخل منصرفين، تخرج لا تدري عن مواطنهم ولا تدري عن صلاتهم. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه، وأنت إمامهم وأمامهم، أنت إمامهم وأمامهم. ما الذي وقع من حوادث حركت الشعور أو ما يقول عنه العوام بالمشاعر يعني كان العاص بن وائل كان يظلم، فيقولون اتركوه يا جماعة وجيه، خله يظلم وجيه ما نقدر عليه. طيب جاء رجل زبيدي من اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمانية، جاء يبتاع، ابتاع منه العاص بن وائل السهمي سيد من سادات قريش، ابتاع منه سلعة، فجاء يتقاضاه، قال يا عاص اعطني فلوس. قال فلوس ايه؟ روح يا واد يا يماني ابو يمن، روح ما في فلوس. وما هي من الظالمين ببعيد، ما في فلوس. يا جماعة راح لبعض سادات قريش قال مين اللي ظلمك؟ قالوا العاص بن وائل. قالوا الله أمرك إلى الله، وكل أمرك إلى الله. قال إيه أوكل أمري إلى الله، لكن القوة لا سيما قوة اللسان قد تعمل في الإنسان ما لا تعمله قوة البنان. وقف عند الكعبة، وقريش والعرب كلهم مجتمعون، ونادى وصرخ فيهم يا آل فهر، يعني قريش، يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، وأشعث أغبر لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت مروءته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فأيقظ فيهم الوسنان ودفع عنهم الشيطان، وقالوا والله مظلوم بين أظهرنا، اجتمعوا اعملوا حلف الفضول، حلف. طيب هذا مثالية، حبر على الورق. قالوا من الذي ظلم هذا الزبيدي اليمني؟ قالوا العاص بن وائل. راحوا كلهم يهرعون إليه، قالوا تعال تعال تعال تعال تعال يا عاص، أنت ظلمت الزبيدي؟ قال نعم. قال هات أخرج. أخذوا منه المال ودفعوه إلى الزبيدي، اجتمعوا وسموا هذا بحلف الفضول. ما جئت إلى الشاهد بعد، أين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سن العشرين؟ أين هذا؟ ما قال لا لا لا لا لا لا لا يا أخي لا تدخلني في جرية، أبعدني عن المشكلات كما يقول بعض الناس اليوم. يا أخي أنا ما أستطيع، لا أنكر منكرا ولا أعرف معروفا، أنا أصلي والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بالله عليك لو وقفت بين يدي الله وقال لك ما رأيت منكرا؟ قلت بلى. أوليس بمنكر؟ قلت بلى. أوليس المنكر في كتاب الله منكر وفي سنة رسول الله منكر؟ قلت بلى. قال ألم تقرأ وتحفظ منذ الصغر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ تقول بلى. إذا لماذا لم تغير؟ إذا لماذا لم تغير؟ يسأل الإنسان. أين كان محمد في هذا الاجتماع؟ حلف الفضول. كان حاضرا بجسده وعقله وقلبه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول شهدت حلفا في دار عبد الله بن زيد بن جدعان لو دعيت به إلى الإسلام لأجبت. لا تتردد، إن دعيت إلى الخير لا تتردد، فإنك لا تدري أصنعت الخير الذي ترتقي به درجات في الجنة، وللجنة درجات كما أن للنار دركات، نسأل الله السلامة والعافية. لا تتردد، رسول الله ما تردد. يقول كما في صحيح البخاري شهدت حلفا يعني في دار ابن جدعان لهو أحب إلي من حمر النعم، وما أحب أن أنكسه، يعني ما أحب أن أعدل عنه. والله هو حلف لنصرة المظلوم ضد الظالم، هذا بلا ريب يدل. هذا الحدث ما ذكره ابن سيد الناس ها هنا، ولكنه نقلنا إلى بنيان الكعبة. الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ كانت الكعبة هكذا مبنية، يا من ترون الكعبة 15 ارتفاعا وقرابة من 10 متر عرضا وطولا، وهي أشبه ما تكون بالتربيع. كيف كانت الكعبة قديما في زمن قريش؟ كانت الكعبة قديما مبنية بالرضف بحجارة الجبال، أشبه ما تكون باليوم. لم يكن بين كل حجر وآخر ملاط، بالميم والطاء أو ما يسمى بالخلطة في اليوم، يعني ما كان في خلطة لا أسمنتية ولا ترابية ولا طينية، وإنما كانت الحجارة مرصوصة، ارتفاعها كانت بقدر قامة أو كانت بقدر قامة ناقة. كيف كانت كسوتها؟ كانت تلقى الثياب عليها إلقاء. هل كانت مسقوفة؟ لم تكن مسقوفة، بل كانت مفتوحة ترى السماء من فتحتها. أين كانت؟ هل كانت في مأمن عن السيول؟ مهما قيل إن مكة في مأمن عن السيول فجزى الله خيرا من جعل لها الأنفاق والسدود لتتجنب السيول، ولكنها حقيقة هي في مسيل، في مسيل. هذه حقيقة جغرافية، لكن هل في حقيقة شرعية؟ نعم في حقيقة شرعية. ما رواه البخاري في صحيحه عن حزن بن أبي وهب جد سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة سبعة، فقهاء المدينة سبعة، أحدهم سعيد بن المسيب. ولنحيي سنة الإملاء لدى المحدثين، ولتكتب هذا في حفظ الفقهاء السبعة. من هم الفقهاء السبعة؟ يقولون من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فخذهم ها: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبا بكر، أبو بكر، سليمان خارجة. عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبا بكر، سليمان خارجة. وسأبين في موضع آخر إن شاء الله من المراد بالفقهاء السبعة ولماذا سموا بالفقهاء السبعة. الشاهد هنا حتى أختصر لأنتقل إلى الأسئلة، لأن بعض الإخوة يقول ينبغي أن نخص الأسئلة بأكثر من الوقت الذي نخصه به نزولا على رغبة بعض الإخوة، فلذلك أقول أختصر وألخص. شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنيان الكعبة لأنها عندما أوشكت على أن تنهد، أن ينهد بنيانها، قامت قريش فجمعت أطيب كسبها، أبعدت كسب خبيث، أبعدت الربا عن بنيان الكعبة. وهذا يؤكد على أن قريشا في جاهليتها تفطنت لما لم يتفطن له أقوام، بلاش نقول مسلمون، وهذه التهويل والتهويش هذا يسبب إشكال. مرد بنا من قبل سنين مثل الكلمات العائمة هذه التي تثير النفوس ها حتى تتراقص العواطف وتكون أمام وإمام الإنسان، فلا يحكم النقل والعقل وإنما يحكم العاطفة. أقول كما يقع لبعض النفوس من عدم الانضباط، نسأل الله السلامة والعافية. شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، وفي الصحيح أنه كان يرفع الحجر على كتفه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه قال له العباس ذات مرة: يا محمد ارفع إزارك والقه على كتفك يقك، يقك حر الحجارة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره على طرف كتفه فسقط فطمح بصره إلى السماء وقال: إزاري، إزاري. فلم يرى بعد عاريا صلى الله عليه وآله وسلم. إيش الفائدة؟ فائدتان: كمال ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، لم ترى عورته، هذا شيء ضروري، يعني هذا شيء ضروري، انكشفت عورته سقط صلى الله عليه وسلم، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أن تستعر الحرب وأن يعظم الخطب كشف الواحد عن عورته فيستثير المتحاربين ويقتتلون. وكانوا إذا جاءوا يطوفون ألقى الرجال والنساء ثيابهم وثيابهن وطافوا بالبيت عرات زعموا أنهم ما يريدون أن يطوفوا حول بيت الله وهم متلبسون بثياب عصوا ربهم في هذه الثياب وهذا غاية في القبح حتى قالت قائلة اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله فانبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالستر رداء وإزار في الحج أبيضان نظيفان ولما دنوا من وضع الحجر الأسود تنادى وصاح كل واحد لاحظ هنا في فائدة عظيمة في أوقاتنا الراهنة أوقات الخلاف والتمزق والشقاق والتفرق نحتاج لمثل هذا النص من السيرة خلاص بنوا الكعبة ارتفع جدران الكعبة الحمد لله بقي الحجر الأسود الحجر الأسود من الجنة من يضع الحجر الأسود من يضع الحجر الأسود تنازعوا أياما حتى جاءوا بقدور فيها دماء وغمسوا أيديهم قالوا والله ما يضع الحجر الأسود إلا بنو فلان إلا قبيلة فلان إلا بنو حتى كادوا أن يقتتلوا فقام أبو أمية ابن المغيرة المخزومي وكان رجل كبير لابد يكون الكبار هم الذين نحكمهم كبار العلم وكبار العقل وكبار الدين نحكمهم في خلافياتنا حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها وحتى لا نضل وحتى لا تراق الدماء ما هو بس زعاق وصريخ وسير بس سبحان الله إيه ما عندنا علماء ما عندنا ولاة أمر يحكمون بالقرآن والسنة ما عندنا علماء نحكمهم بالقرآن والسنة ها قام أبو أمية بن المغيرة المخزومي قال يا جماعة والله هذا يدل على ضعف العقل تبنون بيت الله وعند بيت الله تقتتلون على إيه تقتتلون على الحجر الأسود قالوا إذن إيش الرأي والمشورة قال نحكم أول طالع من باب بني شيبة ويقدر الله أن أول داخل من باب بني شيبة في هذا الوقت من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق ورسول الحق فقالوا سبحان الله هذا الأمين رضينا بالأمين محمد شوف العقل العقل عندما يكون الإنسان مرتبط بالوحي وقلبه متعلق بالله فإنه لا يصدر عنه قولا ولا عملا ولا سلوكا ولا تربية ولا مجاهدة ولا دعوة ولا نصيحة ولا أمرا ولا نهيا إلا مقتضى الحكمة ولكن أمر القرآن والسنة الصحيحة عليك لا تمر البدعة تقول لي ليش ما ترفعون أيديكم أنتم وهابية عند القبر بالله عليك أحد الصحابة ها روي ونقل عنه أنه كان يأتي عند القبر ويقول يا رسول الله المدد لا ورب الكعبة ما يوجد ولا أثر ولا ربع أثر بمثل هذا الانحراف في العقيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة الأمر سهل هاتوا لي رداء جاءوا برداء أبسطوا الرداء بسطوا الرداء قال ضعوا الحجر الأسود شوف الحكمة ضعوا الحجر الأسود عليه وضعوا الحجر الأسود لينبعث رجل من كل قبيلة انبعث رجل من كل قبيلة ليمسك كل رجل بطرف الثوب أمسكوا بطرف الثوب أنا دائما لهج بهذه العبارة الآراء التأصيلية التوفيقية كفيلة بأن تجمع المسلمين ولا تشتتهم وأن تؤلف بين قلوبهم ولا تفرقهم لكن بشرطين تأصيلية يعني من القرآن والسنة الصحيحة على منهج السلف توفيقية يوفق بين بهذا الرأي بين المسلمين ثم حملوا ووضع صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين الحجر الأسود فكفى الله المؤمنين شر الفتنة والقتال وفي هذا يقول هبيرة بن أبي هبيرة فلما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء من غير موعد ففاجأنا هذا الأمين محمد أم النبي ففاجأنا هذا الأمين محمد فقلنا رضينا بالأمين محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذا أحد الأسئلة يقول: زيارتنا لقبر القبر الشريف يعني يقول هناك رجال حسبة وموظفين يمنعوننا من التمسح بالحجرة المباركة ويمنعوننا من رفع أيدينا، يتظلم. هذا ما هو ظلم، هذا الظلم أننا لو تركناك، الظلم لو تركناك ترفع يديك بالدعاء ولا رفع بالدعاء إلا مع استقبال القبلة وللقبلة ولله رب العالمين. ولو تركناك تتمسح، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في كتاب المناسك: لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض